بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بوب المؤلف رحمه الله أو عنونا لهذا الباب بالآية، لأن هذا الباب نوع وفرع من الباب الذي قبله، والمؤلف رحمه الله في هذا يتأسى بالإمام البخاري في صحيحه، فإنه يعنون للأبواب، فإذا أراد أن يذكر بابا هو نوع من الباب الذي قبله أو فصل منه يقول باب ويأتي بالحديث ولا يذكر عنوانا. فكذلك المؤلف هنا لما كان بيان أنه لا يستطيع أن يهدي أحد هو نوع من باب الشفاعة الذي مر معنا، أورده بقوله باب قول الله تعالى وعنونا بالآية نفسها، لكنه خص هذا النوع بالذكر لعموم الفتنة فيه كما سيأتي إن شاء الله في المسائل. فقال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هكذا في هذه الآية العظيمة قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، قاله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آية أخرى قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهل بين الآيتين تعارض أو ما يسميه علماء التفسير موهم التعارض؟ وهذا يعني من دقتهم في التعبير، يسمون مثل هذا موهم التعارض، ولا يقول إنه متعارض، لا، يتوهم منه الإنسان تعارضا، وإلا هو ليس بتعارض. فالجواب عنه كما بينه أهل العلم أن الهداية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن قسمان: هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق للإيمان، هداية التوفيق للعمل الصالح. الإلهام يخلق الله ذلك في قلب العبد، هذه لا تكون إلا لله، وهي المنفية في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا توفق من أردت أو من شئت للإيمان فتجعله يؤمن، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهتدي فبهداية الله له، ومن يضل كذلك فبإضلال الله له بسبب أعماله. وأما النوع الثاني وهو هداية الإرشاد والدلالة، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى ذلك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بل هو أعظم من أرشد ودل على الله جل وعلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء، وما ترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إذن الهداية هنا أيها الإخوة هي هداية التوفيق، ويدل على ذلك سبب نزول الآية. قال وفي الصحيح، والمراد أنه في الصحيحين، لكن المؤلف رحمه الله يقول في الصحيح، ويعني أن الحديث في قسم الصحيح، قد يكون متفق عليه، قد يكون في الصحيحين، قد يكون في أحدهما، قد يكون في غير الصحيحين، لكنه حديث صحيح الإسناد، لأن الحجة إنما هي فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وفي الصحيح عن ابن المسيب، وابن المسيب هو سعيد، ويجوز أن تقول ابن المسيب وابن المسيب، هذا وهذا كلاهما جائز. وأما العبارة المشهورة أن سعيد بن المسيب قال سيب الله من سيبني، فلا يصح هذا، لا يثبت. فهو سعيد بن المسيب ابن حزن، والمسيب أو المسيب وحزن كلاهما صحابي، كلاهما صحابي صحابيان، فأبوه وجده من الصحابة. وذكر وجاء في بعض الآثار عنه عن سعيد بن المسيب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن قال لي يعني لجده غير اسمك من حزن إلى سهل أو نحو هذا، فلم يغيره. يقول سعيد المسيب فما زلنا نجد تلك الحزونة إلى يومنا هذا. هذا فيه ارتباط ترى بين الاسم والمسمى، إذا جئت تسمي أولادك اختر لهم أسماء طيبة، ما تأتي بأشياء غريبة ولو كانت، لأنه هناك ارتباط بين الاسم والمسمى كما قرره جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم، في الغالب يكون هناك ارتباط بين الاسم والمسمى. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والد علي بن أبي طالب، وهو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله ودافع عنه دفاعا شديدا، لدرجة أن قريشا حاصرته، حاصرت بني هاشم وبني عبد المطلب ومعهم أبو طالب هذا، قالوا له إما أن تتخلى عن محمد وإلا نقاطعكم، فأبى أن يتخلى عنه. ولهذا لما مات في السنة الثامنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، لما هاجر اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماتت بعده خديجة بثمانية أيام، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى بعضهم هذا العام بعام الحزن، ليس من باب التشاؤم، من باب الإخبار، من باب الإخبار أن هذا هذا هذا العام اشتدت الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن كثيرا، من باب الإخبار، كما في قوله في يوم نحس مستمر، ليس من باب سب الزمان الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب كان يعتقد يعني مؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن لم يؤمن به، لم يتبعه، ولا هو مصدق ويعلم أنه رسول الله، لكن ما آمن به وما اتبعه. وهذا واضح في كلامه، له أبيات منها اللامية، قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة، اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل حالة، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لكن خشية من المسبة والعار يجر على أشياخه وعلى آبائهم. ولهذا دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الحمية، ليس من باب الذب عن الدين، كان من باب الحمية، حمية أن الرجل يدافع عن ولد أخيه أو عن قريبه. ولهذا اجعل أعمالك لله خالصة، انتبه، تعمل أعمال من باب الحمية، ما تنفع الكلام هذا، ما ينفع من باب الحمية إلا إذا كان حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان من أقاربك، إن كان مساعدتك له لأن الشارع أمرك بهذا لأنه مظلوم هذا شيء جميل، لكن من باب الحمية الجاهلية من باب النسب فقط هذا لا ينفع. لهذا كما جاء في الحديث قال من أنفق قال هذا لله وللرحم، قال بل هو للرحم، ما ينفع إلا ما كان لله خالصا حينما يعمل الإنسان العمل. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. هذا كما قال المؤلف رحمه الله قال جد النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، فقد حرص على هداية عمه إلى درجة أنه لما حضرته الوفاة وهو في السياق والنزع حرص جدا ودعاه وأعاد وأبدى لعله يؤمن ويتبعه. ففيه الحرص على دعوة الناس وعلى دعوة القريب، الإنسان يحرص عليه ويغتنم الفرص، ولا يكون بعض الناس يدعى مرة مرة قال ما في فائدة، هذا يحرص ويداوم خاصة إذا كان القريب ليس بمسلم، إنه شيء عظيم أن يهديه الله عز وجل وينقذه من النار. نعم. قال يا عمي قل لا إله إلا الله، الدليل أن أول ما يدعى إليه لا إله إلا الله، أول ما يدعى إليه التوحيد، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هكذا قال أحاج، وفي بعض الألفاظ الحديث في البخاري أحتج لك بها عند الله، وفي بعض الألفاظ في البخاري أيضا أشهد لك بها عند الله. وهذا دليل أن من جاء بلا إله إلا الله مؤمنا مصدقا مقرا به مقرا بها عاملا عالما لمعناها عاملا بمقتضاها أن هذا هو عنوان النجاح، هذا هو الذي ينقذه الله من النار. وأما من قالها هكذا بلسانه وخالفها بعمله أو أبطلها لا تنفعه، كما ثبتت الأحاديث المتواترة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن ما قالوها عن علم ويقين وإخلاص، هذا فيه فضل لا إله إلا الله. والذي جاء في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في الحديث أيضا الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وجده يحتضر فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت روحه في الحال قال ثم مات مباشرة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هي كلمة عظيمة، لكن من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ما يبطلها أو ينقضها بالأعمال بالشرك بدعوة غير الله بالذبح لغير الله ارتكاب النواقض. قال فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، قال له جليساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا منهم في غاية الصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العادات لها أثر على النفوس، وعلموا أنهم لن يخاطبوا أبا طالب بشيء أكثر تأثيرا عليه من عادات الآباء ملة جده ملة أبيه. ومن هنا نأخذ فوائد، أولها جالس الصالحين واحذر من مجالسة أهل الشر، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه، إما يهديك أو تجد رائحة أو تشتري منه أو على الأقل تجد رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والعامة عندهم عبارة لطيفة صحيحة يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب صحيح، هذا هو الغالب. ولهذا جاء عن السلف من خفي علينا قوله لم يخفى علينا جليسه، لم تخفى علينا حاله من مجالسته، حتى لو ما أظهر شيء ينظر هو يجالس من، يميل إلى من، يأنس بمن. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يختار جليسا صالحا، لأن الجليس الصالح إن ذكرت أعانك، وإن نسيت ذكرك، وإن غفلت ذكرك، وقد يفيدك هو بشيء. والإنسان مهما كان يا أخوان يتأثر بجليسه أبدا، كما جاءت بذلك النصوص. وفيه من الفوائد أيضا معرفة أبي جهل وابن أبي أمية بمعنى لا إله إلا الله. ما قالوا خلوا يقولها، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وكثير من المنتسبين للإسلام قد يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر، أو يدعو صاحب القبر، أو يذبح للقبر، أو يستغيث به. فأبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، هذا أمر مصيبة يا أخوان. لا إله الله هي كلمة لكن لها معنى واعتقاد، ولها شروط، ولها نواقض، ولها ضوابط يجب يقول الإنسان ويلتزم بها، فلا يرتكب ما ينقضها، ويأتي بشروطها ويحقق معناها ويأتي بركنيها على ضوء ما مر تقريره. وفيه من الفوائد أيضا أن عادات الآباء لها ضغط على النفس كبير، ولهذا لما ذكر الله عز وجل المؤمنين الذين يتبرؤون ممن حاد الله ورسوله ذكر أن أول أمر أو أول أمر ذكره أنهم أو نقول ذكر في الآية قدم الآباء على الأبناء، قالوا لأن الأب يصعب عليك أن تخالفه في العادة، أما الابن يجب عليه يتابعك. ولهذا يجد الإنسان من ضغط العادات عليه وتأثير عادات الأهل والآباء والأجداد أكثر مما يجد من عادات الأبناء أو المجتمع. ولهذا العادة فيها تفصيل، إن كانت مخالفة للشرع يجب أن تترك ولا كرامة، وإن كانت موافقة للشرع الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يدل على اعتبار العادات إذا لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا لما أتي بالضب وضع بين يديه فسأل عنه بعدما أدخل يده قالوا إنه ضب، فرفع يده، فقال بعض الصحابة حرام منه؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. عادة الأهل، عادة جماعته، أهل مكة وأهل الحجاز عموما ليس يعافون، ليس في أرضهم، ما هم معهود عندهم، يعافون الضب. ولهذا يقول خالد بن الوليد قال فاجتررتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلتهم منه. فالحاصل أن العادة إذا كانت مباحة لا بأس الإنسان يبقى عليه، مثل العادات في مثلا إكرام الضيف، بعض الاعتبارات لأجل إكرام الضيف هذه لا بأس بها، لكن إذا كانت مخالفة للشرع فيجب أن ترد، وأما إذا كانت موافقة لما أمر به الشرع فيجب العمل بها، لأن الله أمر بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه عليه قل لا إله إلا الله، قال فأعاد حرص الكفار، وهذا أمر يتعجب منه الإنسان. هذا والله الحقيقة يعطي طالب العلم بل يعطي المسلم المسلمين عموما وجوب الحرص على الدعوة إلى الخير وإيصال الخير إلى الناس وبذل الجهد. يعني انظر كيف استمات هؤلاء الكفار في باطلهم وأعادوا وكرروا. لماذا ما تستميت أنت في الدعوة إلى الحق، إلى أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى أن تخرجهم مما يؤدي بهم إلى النار إلى ما يؤديهم يدخلهم الجنة؟ فيبغى الهمة والصبر والمصابرة، هذا في كل الأمور، حتى في الدعوة، في دعوة أبنائك. الآن من الناس من يأمر أبنائه بالصلاة مرة مرتين، شهر شهرين سنة، وبعدين يقول خلاص. ليش العيال ما يصلون من المسجد؟ قالوا والله عجزت عنهم، دعوت وقلت لهم ما يطيعون. شوف كل ما جاءت الصلاة قلوا صلوا، لأن الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. والاصطبار غير الصبر يا أخوان، استجلاب الصبر، لكثرته، ما قال واصبر عليها بل اصطبر. ينبغي الإنسان يلاحظ هذا دائما وأبدا، كن آمرا من المعروف نهيا عن المنكر، لا تيأس ولا تقول لا سبق أن نصحت، انصح ثانية وثالثة، لا تدري متى يأتي الوقت الذي يفتح الله قلبه لهذا. بل كثرة سماعه لهذا يكفي موعظة له أنه يعلم أنه على خطأ وأنه عاصي، يستشعر هذا ويحدث نفسه حتى يأتي يوم ويقلع عن المعصية. لكن إذا كان لا أحد يقول له شيء يستمرون، كما يلاحظ كثير من الناس يستمرون المعاصي، تعودوا عليها خلاص. قال فكان آخر من قال، فكان آخر من قال هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. وملة عبد المطلب ملة عبادة اللات والعزة ومنات وعبادة الأوثان، الأوثان والأصنام. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هكذا ورد في رواية، في هذه الرواية، لكن الصواب أن هذا، أن الذي نزل بسبب ذلك وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا الذي نزل بسبب قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حال الوفاة. حتى قال ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، وهذا إجماع المفسرين، إجماع من العلماء. وأما هذه الآية كثير من أهل العلم يرى أنها نزلت في حق يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق المشركين عموما، وأبو طالب يدخل بهذا، لكن ما ليس قصته، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ليست هي سبب نزول هذه الآية، هي سبب لنزول قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كالتفسير لهذه، كالتفسير للآية، يعني هذا الأثر أو هذا الحديث تفسير للآية وبيان لها. طيب إذن ما هي الفائدة، ما هي ثمرة إيراد هذا الباب؟ نقول أراد المؤلف رحمه الله أي بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعبدون الأنبياء والصالحين ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا عرفت الآية ومن نزلت به تبين لك أن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله، فنزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه لعمه الذي دافع عنه وعن الإسلام، ولكن ما استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مردها إلى الله، لا تطلب إلا من الله الهداية، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا يجوز من العبد أن يصرف شيئا من عباداته أو دعائه أو استغاثته لمخلوق إلا فيما يقدر عليه، يدعو فيما يقدر عليه، يستغيث فيما يقدر عليه وهو حي حاضر موجود، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه إلى غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال، قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المؤلف أن ينبه على مسألة مهمة جدا. الشيطان إنما أوقع الناس في الشرك في الغلو في الصالحين، ما هو في الفساق والكفار والمشركون والمشركين، لا، إنما بأهل الصلاح والتقوى، لأن أهل الإيمان وأهل الإسلام يحبون الصالحين ويحبون أولياء الله، فجاءهم الشيطان من هذا المدخل. ولهذا لا نجاة للعبد إلا أن يستقيم على أمر الله فعلا وتركه في جميع أموره، وإلا قد يأتيه الخلل من حيث يظن أنه على صواب. ولهذا ما هو الغلو؟ الغلو عرفه العلماء بأنه مجاوزة الحد مدحا أو ذما، مجاوزة الحد مدحا أو ذما، قد يكون في المدح وهو الإطراء، لأن الإطراء هو مجاوزة الحد مدحا، وقد يكون الغلو في مجاوزة الحد ذما، وأما الإطراء لا يكون إلا في المدح. إذن الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، ولهذا عرفه آخرون يقرب المعنى أو جعل له ضابطا، قال هو تعدي ما أمر الله به، تعدي ما أمر الله به في حق المغلو فيه، إن مدحا وإن ذما. إذن سبب كفر الناس وكفر من كفر وسبب تركهم لدينهم هو غلوهم، مجاوزتهم الحد في الصالحين، غلوا فيهم ومدحوهم وتجاوزوا بهم الحد المشروع ووقعوا في الشرك. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا خطاب من الله جل وعلا بل نهي لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عن الغلو في دينهم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، وكل خطاب، بل كما قرر العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فالله شرع هذا في حقهم، نهاهم عن الغلو في دينهم فهو نهي لنا كذلك. قال نعم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال بعض المفسرين هذا نهي اليهود والنصارى، غلوا في اليهود غلوا في العزير، وقال العزير ابن الله، عزير ابن الله، والنصارى غلوا في المسيح ابن مريم وقال المسيح ابن الله، وقال بعضهم بل هذا خاص بغلوهم في عيسى، فالنصارى غلوا فيه مدحا فقالوا ثالث ثلاثة، واليهود غلوا فيه ذما عليهم من الله ما يستحقون فقالوا ابن امرأة زانية وليس بنبي. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب بدليل ما بعد هذه من سياق الآيات، لأن السياق يبين، فبعد هذه الآية قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كأن السياق يدل على أنه أن المراد نفي نهيهم عن الغلو في عيسى بن مريم، وإن كان لا مانع من أن نقول الآية عامة، وإنما ذكر ما ذكر من باب ضرب المثال والعبرة بعموم اللفظ، لأن الأصل هو حمل اللفظ على جميع أفراده وعلى عمومه، ولا يخص شيء إلا بدليل. فالحاصل أن الله نهى أهل الكتاب عن الغلو في الصالحين، لأنه قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم، الغلو هنا في الدين، في الدين في ما يدين الإنسان ربه به، إذن في الصالحين في أهل الصلاح في أهل التقى، فنهاهم، فنحن منهيون كذلك بما نهاهم الله عز وجل، لا يجوز لنا أن نغلو في ديننا وأن نتجاوز الحد الذي شرعه الله لنا. قال وفي الصحيح عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري، هذا كما قدمنا دليل المؤلف إذا قال في الصحيح لا يلزم أنه اصطلاح معين على كتاب بعينه، بل يقصد أنه في قسم الصحيح، فهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. تفسير ابن عباس: هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في سورة نوح أسماء قوم صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر ونسر. لكن هنا يرد إشكال، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كيف يكونون من قوم نوح ونوح إنما بعث لهم بعد أن وقع الشرك؟ فكيف يكونون من قومه؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: وقع في رواية محمد بن ثور هذه، يقال هذه أسماء قوم صالحين، ولم يذكر من قوم نوح، لم يذكر من قوم نوح. إذن هذه من بعض الرواة أضاف من قوم نوح، فورد الإشكال من أجل هذه الزيادة. إذن هذه أسماء قوم صالحين، مع أنه يجوز أن نقول أنهم من قوم نوح باعتبار أنه بعث بسبب الشرك فيهم. يقول هذا صاحب فلان أو من قوم فلان، ليس المراد أنه يكون معاصرا له، لكن هو يعني بعث بسبب فعله أو بسبب ما حصل، فيجوز هذا وهذا. الحاصل أن هؤلاء قوم صالحون كانوا قبل مبعث نوح، قبل بعثة نوح. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: بقي الناس على التوحيد من لدن آدم بقوا 10 قرون، 1000 سنة والناس على التوحيد لم يقع الشرك. ثم ذكر بعض العلماء أن هؤلاء العلماء هلكوا في شهر واحد، هؤلاء العلماء ماتوا في شهر واحد فحزنوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم إلى تلامذتهم فقال لهم: صوروا صورهم. لماذا؟ وقال: صوروهم حتى تعبدوهم من دون الله. قالوا: اخسأ، ما يجوز الشرك. لا، قال: صوروا صورهم حتى إذا رأيتموهم تنشطون على العبادة، تذكرون عبادتهم ونشاطهم، فيحملكم هذا على زيادة العبادة لله وحده لا شريك له. هذا في بداية الأمر. ولكن العلماء يقول من القواعد المقررة الوسائل لها أحكام الغايات، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل وسيلة توصل إلى الشرك، كل ذريعة. فإذا كان الأمر وسيلة إلى الشرك يجب منعه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاءة القبور، إضاءة الأنوار في القبور لأنها تؤدي وسيلة، نهى عن البناء، هذه كلها وسائل. فالحاصل أنه كانت وسيلة. فالقرن الأول تلامذتهم أبدا ما عبدوهم ولا صرفوا لهم شيء، لأن عندهم علم. ولهذا ذكر ابن القيم قال: فلما نسي العلم عبدت، ذكره ابن القيم، قال غير واحد من السلف، قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العام الأمد فعبدوهم. طال الأمد، مرت السنين، مات العلماء، لأن العلماء للشرك والشر بالمرصاد. فذهب هذا القرن، فجاء قرن بعدهم أو طائفة بعدهم، فوقع أوقع في نفوسهم الشيطان شيء من التعظيم، لكن ما وصل إلى أنهم يدعونهم أو يصرفون شيء من العبادة، لكن صار لهم في نفوسهم تعظيم. فلما مات هؤلاء جاء الجيل الجاهل بعدهم، قال: ما صوروهم إلا ليعبدوهم، لماذا صوروهم؟ فعبدوا، فوقع الشرك. إذا لاحظ، أول شرك وقع في الدنيا بسبب إيش؟ بسبب المجرمين الكفار المشركين؟ لا، بسبب الغلو في الصالحين. بعض الناس يظن أنه إذا غلا في رجل صالح أو في النبي أو في ولي من أولياء الله يرى أنه ما لا بأس بهذا. لا، احذر، قد يكون هذا، بل الغلو فيهم قد يجر إلى الشرك بالله جل وعلا. الشيطان عدو مبين، ما يأتي الناس لو جاءهم قال: اعبدوا هؤلاء المشركين، قالوا: اخسى، عدو الله. فالحاصل أن هذا من الوسائل التي يجب الحذر منها. قال: فأوحى الشيطان، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدات. تعلموا العلم يا أخوان، تعلموا العلم الشرعي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: والله إن العلماء أمنة لأهل السماء، أمنة لأهل الأرض، كما أن النجوم أمنة لأهل السماء. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمنة. ولهذا متى تقوم الساعة؟ إذا انتهى الإسلام، ما في علم. حتى أنه يوجد الرجل يقول لا إله إلا الله، قال ما هذه؟ قال هذه كلمة وجدت أبائي يقولون، ما يعرف شيء إلا لا إله إلا الله، نسي العلم. إذا انتهى العلم وقامت الساعة، وجود العلماء أمنة من قيام الساعة. يجب أن ينشط الجميع في تعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله وبيان الحق، التحذير من المنكر. هذه وظيفة العلماء وأتباع الأنبياء ورث الأنبياء، وهي أجل الأعمال وأجل الوظائف. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قلنا إن الإطراء هو مجاوزة الحد مدحا، في المدح خاصة. فهذا للأسف يقع الآن بين الناس، إذا لقيك الرجل صار يمدحك، وأنت وأنت وأنت، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. ولما سمع رجل يمدح أخاه قال: ويحك، قطعت عنق الرجل أو قسمت ظهره. للأسف هذا يوجد حتى بين طلاب العلم، يا أخي اترك عنك المدح، لماذا تمدح؟ إذا احتيج إلى هذا تتكلم من وراء ظهره في غيبته، أما أمام وجهي مهما كان الرجل لا بد يقع في النفس شيء. يا أخي الإنسان اللي يمدحك وكذا ما في قلبك ليس مثل الذي يذمك أبدا. ولهذا يجب الحذر، قد يكون سبب شر. ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لماذا قالوا ثالث ثلاثة؟ قالوا ابن الله، جاوز الحد حتى جعله إلها أو أحد الآلهة، أو جعله ابن الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، لكن ليس كسائر العبيد صلى الله عليه وسلم، بل ممن اختصه الله بالرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه في محيط العبودية ونطاق العبودية، ما خرج عنها. فليس إلها، لا يجوز أن يدعى ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يطاف بقبره ولا يستغاث به. نعم في حياته كان يجوز أن يطلب منه ما كان من اختصاصه أو يقدر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي جاء في الحديث وقع بعد ذلك. يقول البوصيري في البردة، يقول: يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخر ما قال. أي غلو أعظم من هذا؟ هذا غلو، والله ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جعل النبي يعلم علم اللوح المحفوظ، يعلم علم القلم، هو الذي جاد بالدنيا وهو الذي جاد في الآخرة، وهو يوم القيامة إن لم يأخذ بيد الإنسان فهو هالك. أين الله سبحان الله وتعالى؟ هذا من الغلو، فلا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره فضلا عن من دونه. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خرجه في الصحيحين، قال خرجه المؤلف، والصواب أنه في البخاري وحده. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أو غداة النحر، يعني فجر يوم النحر عام حجة الوداع، قال له: ألقط لي سبع حصيات. فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، الخذف النبل. لكن ليس معناه أن الخذف جائز يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنا لا تقتلوا صيدا ولا تقتلوا عدوا، وإنما تكسروا السن وتفقع العين، ما يجوز. لكن هو أخبرهم يعني الخذف المعروف للمخاطبين صغير مثل حبة الحمص أو نحو من ذلك. فجعل يهزهن بيده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بمثل هذا فرموا، جعل ينفضهن. ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. إياكم والغلو, هذا سبب الحديث. ولهذا الحمد لله الناس الآن تعلموا, لكن قديما كنا أدركنا الجمرات, بعضهم يرمي بالشمسية, يرمي بالحجر الكبير, يرمي بالحذاء, يرمي بالعصا. هذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا فرموا. الحاصل أن الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو, يعني احذروا. إياكم هذه صيغة التحذير, احذروا الغلو وهو مجاوزة الحد الذي حده الله سواء بالفعل أو بالترك. يفعلون ويغلون يزيدون في ذلك مدحا أو ذما, أو يغلون ويجفون على ضوء ما مر تعريفه. قال فإنما هلك أهلك من كان قبلكم الغلو, هلكت الأمم قبلنا بسبب الغلو كما في قوم نوح هلكوا وقعوا في الشرك بسبب غلوهم في هؤلاء الصالحين. قال ولي مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون, قالها ثلاثة. المتنطعون لأهل العلم فيها أقوال, منهم من قال المتنطع هو المتعمق في الشيء, المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه, هو المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه. وقيل المتعمقون هم الغالون في الكلام, المتكلمون بأقصى حلوقهم. متعمق إذا جاء يتكلم يعني يظهر في كلامه البلاغة وما شابه ذلك, هذا نوع من التكلف والتنطع. وقال بعض أهل العلم هم الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة, وكل هذه الأقوال حق وهي أنواع من أنواع التنطع. وخلاصته أن التنطع هو التعمق في قول أو فعل, التعمق في قول أو فعل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون؟ لأنه يسبب يجر ويتسبب في الغلو فيقع الإنسان في الهلاك. إذن هذا خلاصة هذا الباب, أن المؤلف رحمه الله من نصحه بين أن كفر سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو غلوهم في الصالحين. فيجب على المسلم أن يحذر الصالحون, نعرف لهم قدرهم ومقامهم, لكن لا يعني هذا أن نصرف أن نغلو فيهم فنتجاوز الحد فنصرف لهم شيئا من حق الله, لا يجوز ذلك, بل هذا هو عين الشر والهلاك. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني أورد مسائل لطيفة, قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سبحان الله, كيف يقلب القلوب؟ الدعوة إلى التوحيد والحذر من الغلو الذي جاء في الكتاب والسنة نصوص واضحة جلية كثيرة, ومع ذلك يرى من ينتسب للصلاح يقع في مخالفتها ويكفر من يخالفه في هذا, فيقول له أنت ما تحب الرسول, أنت عدو للرسول, ويراه كافر أشد الكفر لأنه يقول بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنه. هذا شيء عجب, القلوب بيد الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء. أيضا من المسائل ثم يعني معنى هذا المسألة, قال أي من فهم باب سبب الكفر وهو الغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح, وأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد, تبين له غربة الإسلام لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال وكفروا منها عنه, وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الثانية معرفة أول شرك وقع في الأرض أنه بشبهة الصالحين, شبهة الصالحين لما غلا هؤلاء الصالحين حدث الشرك بسبب ذلك. أن الثالثة أن أول شيء غير به دين الأنبياء وسبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أي هو بعبادة الصالحين, وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاء فلما ماتوا وأتم بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأنه لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوا، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه الشيطان. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. تبه يا طالب العلم لا تخلط، تقول لا بسيط، إذا ما عندي إلا هالمخالفة دي بسيطة نسترضي الناس بها، لا تخلط بين الحق والباطل فتجر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. إلى بقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، سد الوسائل التي قد توقع بالشرك، هل هذا أمر اجتهادي أو هو له أصول، وهل يجوز لنا أن نخالف هذا إذا كان من الاجتهاد؟ هذا على كل حال هذا عمل العلماء أهل العلم والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا وبين قواعد الشريعة، في قواعد الشريعة التي يعرفها العلماء هذا أمر بين واضح عند أهل العلم، فالإنسان ما يتعجل في الكلام في هذه الأمور، يرد الأمر إلى أهل العلم، والعلماء قد بينوا قديما وحديثا، فلا يحكم بشيء حتى يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعلماء يعرفون ذلك بضوابطه أخذا من نصوص الكتاب والسنة. نعم، فيرد الأمر إليهم ويصدر عن قولهم. نعم. ما حكم من يقول أن العلماء لا يبينون الحق يعني وينصحون؟ هذا حكمه مخطئ، مخطئ ظالم لنفسه، وجعل العلماء خصوما له. من قال له أن العلماء ما يبينون؟ وجلس معهم واحدا واحدا، هو ملازم لهم كظل أحدهم أو مثل ثوبه، يعرف ماذا يقولون؟ لا، العلماء يناصحون ويقوم بالحجة، والله يقوم بالحجة، لكن العلماء هم أعلم الناس بالشرع وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة الإنكار وكيف ينكر، ولكل مقام مقال، فهم قائمون بحجة الله عز وجل، هذا بينه وبين الله عز وجل، فيجب إحسان الظن بهم. أصلا ما كل شيء تدري فيه أنت، حتى ابنك أو أبوك ما كل ما يفعله تدري به أو يقوله، لبعض إخوانك ما تدري ماذا قال لبعض إخوانك، فالواجب إحسان الظن بهم والحذر من الوقيعة في العلماء، فإن هذه علامة سوء. نعم. يقول: ما هو مذهب السلف في الإنكار على ولي الأمر، هل هو على المنابر أو لا؟ هذا السؤال مثل الذي قبله، ينكر عليه فيما بينه وبينه، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من ذي سلطان ما يكره فليأخذ بيده وليخلو به فلينصحه، فإن استجاب وإلا قد أدى الذي عليه. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه، وهذا منهج السلف في كل زمن وكل وقت، الإنكار فيما بينهم وبين ولي الأمر، وعدم الإنكار في المنابر، بل حتى عدم الإنكار في المجالس، الآن الناس يخوضون في مجالسهم. طيب، أنت اذكر المنكر وأنه منكر، لكن لماذا تربطه بزيد أو عمر؟ ما هي النتيجة؟ هو إن كان حق، لكن ما هي النتيجة؟ بغض القلوب ونفور القلوب، بحيث أنه لو يصير أدنى مشكلة كلهم خرجوا على الحاكم، وإذا خرجوا على الحاكم ماذا يصير؟ صار الشر والفساد، يأتي القتل، سفك الدماء، تعطل الأمن، تعطل العلم، تعذر الحياة، تشريد، يتمنى الإنسان لو يرجع له شيء مما كان عليه. فالواجب الحذر والرجوع إلى العلماء يا أخوان، العلماء الله أمر بالرجوع إليهم، والله عز وجل أمر بالرجوع إليهم لأنهم أهل العلم به جل وعلا وبكلامه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم مثل هذا، لا يجعل العلماء خصومه بين يدي الله عز وجل. نعم. يقول: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ التوحيد هو العقيدة يا أخي، يطلق هذا ويراد به هذا، فالعقيدة هي ما تعقد عليه القلوب، وهذا أعم، لكن في اصطلاح كثير متأخرين يقصدون بالعقيدة ما تعقد عليه القلوب من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، من التوحيد ما يوحد الله به، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه إذا تعارف الناس على أمر يكون حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية بعض العلم يجعلها مثل الحقيقة الشرعية، خلاص تعارف الناس على هذا أن التوحيد ثلاثة أقسام مثلا، لا بأس به، العقيدة على أن المراد به التوحيد. وإن لو نظرنا إلى المعنى اللغوي العقيدة تشمل كل ما يعقد عليه القلوب حتى من الأعمال التي هي من غير التوحيد من الأحكام الفقهية وما شابه ذلك. لكن الصلاح المتأخرين أن العقيدة هي التوحيد، يستخدمون هذا مكان هذا. نعم. هل هذا من قول الصحابي فأنزل الله وأنزل الله؟ ما الفرق بين فأنزل وأنزل؟ لا، هذا وهم من بعض الرواة، هذا وهم من بعض الرواة، ولهذا بعض الروايات ليس فيها فأنزل الله، ما كان للنبي يستغفر المشركين، ما لكن هذا وهم فيه بعض الرواة، وأنا أقول أنه من الصحابي. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.